الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أستهل هذه المحاضرة وهي بعنوان دور الإسلام في بناء الفرد والأسرة والمجتمع أستهلها بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها كأثر الوقت الوقت غاب خفيف يوجد في كف اليد عند القيام بمجهود شاق ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل المجل فسره صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة جمر أخرجته على رجلك قطع من الجمر وقعت على رجلك فنقط فتراه منتدرا وليس فيه شيء يتسبب هذا في تورم الرجل وانتفاخها هذه البقالين التي تكون عند الاحتراق فإذا شككتها بدبوس لن تجد فيها شيئا كجمر أحرجته على رجلك فنقط فتراه منتدرا وليس فيه شيء ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله ما أبرفه وما أجلده وما في قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل حذيفة في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه يبين لنا المنهج الذي رد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبته حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال بدأ الأمر بتعليم الناس أمور الإيمان حتى إذا استقر الإيمان في قلب العبد أو في أصل القلب فجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة فإذا استقر الإيمان في أصل القلب جاءت الشرائع بعد ذلك فيكون الحاجز بين الصحابي وبين تنفيذ أمر الله عز وجل هو مجرد المعرفة فقط فإذا عرف الصحابي أمر الله عز وجل من كتابه او من سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه سارع الى التنفيذ لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله هي القلب فاذا نزل الايمان في جذر القلب لابد وان يثمر هذا الايمان أعمالا صالحة تظهر على جوارح العبد. نحن نعلم أن العمل الصالح لا بد له من شرطين: أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون موافقا للشرع. إذن هذا المؤمن الذي استقر الإيمان في جذر قلبه بمجرد أن يعرف أمر الشرع سينقاد لأمر الشرع، وسيترجم هذه الأوامر إلى مسالك عملية تظهر في واقعه وتؤثر على واقع المجتمع بالجملة. فكان البدء بأمر الإيمان. لقمان عليه السلام رجل حكيم، شهد الله عز وجل له بالحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، من شكر فإنما يشكر لنفسه، من كفر فإن الله غني حميد. لقمان حكيم شهد الله عز وجل له بالحكمة. ثم أراد لقمان أن يربي ابنه، بدأ بأي مرحلة؟ وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله، هذه هي البداية. فتعلم أمور الإيمان يترتب عليه أن العبد المؤمن لابد وأن يعرف أن هناك جهة واحدة يتلقى منها كل شيء، يتلقى منها تصوراته، يتلقى منها أحكامه، يتلقى منها نظمه وأوضاعه. فهذا الإيمان الذي غرز في جذر قلوب هؤلاء هو الذي أخرجهم عن داعية الهوى إلى نقطة أخرى، وهي من قياد الشرع. لذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الشريعة جاءت لتخرج العبد عن داعية الهوى، لأن الناس إذا تركوا أهواءهم فكل إنسان له أمور يحبها قد يبغضها غيره، بل الأمر الواحد قد تحبه أحيانا لأنه يوافق غرضك، وقد ترفضه أحيانا لأنه يخالف غرضك. فإذا ترك الناس وأهواءهم سيؤدي هذا إلى تلاطم هذه الأهواء وإلى ظهور الفساد في البر والبحر، كما قال الله عز وجل: لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فأطرهم الله عز وجل على شرعة واحدة أمرهم أن يتبعوها بعد أن علمهم أمور الإيمان. فأمور الإيمان تجعل العبد معتقدا تمام الاعتقاد، العبد المؤمن، أن هناك جهة واحدة يتلقى منها هذا العبد. فإذا كان كل عبد بهذا المعتقد فسيسير الناس وفق قانون واحد. فقد علمهم الله عز وجل في هذا القانون أن هناك بنودا من بنوده قد تأتي مخالفة لهواك، هل تتعلم قاعدة، وهي قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلمنا قاصر وعلمه عز وجل تام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلمنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الاستخارة في الأمور كلها. هذا كل دعاء الاستخارة يدور حول هذا المعنى: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أقدره لي وأسره لي ثم بارك لي فيه. وعلى العكس من ذلك: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، تصرفه عني واصرفني عنه واحضر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أو ثم ردني به. هذا حديث ثابت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. إذا محصلة هذا الإيمان الذي استقر في جذر القلب أن يكون العبد معتقدا تمام الاعتقاد أن كل ما جاء من عند الله عز وجل هو المصلحة وهو الخير المطلق. الشريعة جاءت لتحصيل مصالح العباد، هكذا يقول العلماء، جاءت لتحصيل مصالح العباد. فإذا كانت الشريعة إذا كان الهدف منها والغرض منها تحصيل مصالح العباد فلا بد إذا أمر الله عز وجل بأمر أن يكون هذا الأمر هو تمام المصلحة، وإذا نهى عن شيء فلا بد أن نعتقد أن هذا الشيء هو تمام المضرة. فهذه هي البداية التي رد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، إن هذا الكون له ملك حق، فهذا الملك هو الذي خلقنا وهو الذي خلق كل ما في هذا الكون، وهذا الملك غني عن عباده، غني بذاته تبارك وتعالى، وهو الحكيم له الحكمة التامة في الأمور كلها، وهو الخبير وهو العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء تبارك وتعالى. إذا تيقن الإنسان من هذا آمن بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، لابد أن يكون مقتنعا تمام الاقتناع أن الله عز وجل لا يمكن أن يعنفه في أي شيء، لا يمكن هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإنسان صاحب هذا الاعتقاد يجب على أن يعالج الأمور على كيفية تخالف الكيفية التي يعالج بها نفس الأمور أصحاب الأهواء، هو في واد وهم في واد آخر. وأضرب لك مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجة بسند صحيح عن معقل بن يسار يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا المحدود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. خطوات البحث في هذا الأمر لابد أن تكون كالتالي: هل يتصور أن يعنتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرغب إلينا أمرا يؤدي إلى فساد دنيانا؟ هل يتصور هذا؟ هل يتصور أن يعنتنا وقد شهد له ربه عز وجل بخلاف ذلك رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه أن يعنتكم أو أن يوقعكم في أي أمر فيه حرج؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة لابد أن نكون مقتنعين تمام الاقتناع أنه إذا أمرنا بشيء فهذا الشيء لابد وأنه نافع لنا في أمور دنيانا في أمور أخرانا أيضا. فحين يقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ثم بعد ذلك تجد من يلهج ليل نهار بقوله إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأرض اليوم سببها الأساسي الكثرة في تعداد سكان هذه المعمورة سكان الأرض، لابد أن يكون الإنسان مقتنعا تمام الاقتناع أن هذا الكلام خاطئ، إما عن قصد وإما عن جهل، لابد أن تكون مقتنعا بهذا. الشاهد من ذلك أن الإنسان الذي ترسخ في قلبه الإيمان الصحيح بالله عز وجل لابد أنه قرأ في كتابه تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لابد أنه قرأ قوله تعالى وهو يذم المشركين ويوبخهم على تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر موجود فعلا نحن نرزقكم وإياهم رغم أن هذا الفقر موجود ولكن مع ذلك لا تقتل أبناءك نحن نرزقك وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خوفا من فقر قادم نحن نرزقهم وإياكم. لابد وأنه قرأ في السنة المطهرة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم قال فحدثني أو حدثنا الصادق المصدوق قال صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم إلى آخر الحديث إلى أن قال ثم يبعث الله عز وجل ملكا وينفق فيه الروح ويكتب أربعا الأجل والرزق والعمل شقي أم سعيد رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك هذا أمر لابد أن تكون متأكدا منه بشرط أن يتقدم إيمان ينغرز في جذر القلب بحيث لا يبقى الإنسان مرتابا متشككا في هذه النصوص القاطعة. حين يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لابد أن تكون مقتنعا لأن كل نفس وجدت على ظهر الأرض إنما وجدت بمشيئته وقدره وإرادته ولا يستطيع أي إنسان أن يمنع وجود هذه النفس إذا شاء الله عز وجل لها أن توجد. هذه النفس رزقها على خالقها تبارك وتعالى. وقد روى الإمام الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصة جياعا وتعود بطانة وتروح بطانة تروح في آخر النهار وقد امتلأت بطونها من الذي رزقها الله عز وجل. يقول الإنسان حينئذ نعم ولكن الواجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب. نعم خذ بالأسباب. الأسباب هي التي شرعها الله عز وجل. كل أمر حرمه الله تبارك وتعالى ليس بسبب. يعني هل يعقل مثلا أن يقول إنسان إنني سآخذ بالأسباب لتحصيل الرزق سيخرج ليسرق الناس مثلا؟ هل يجوز له أن يرتشي ويقول هذا من الأخذ بالأسباب؟ هل يجوز له أن يزني بامرأة بزعم أنه أخذ بالأسباب لتحصيل الذرية؟ كل العقلاء ينكرون هذا ويرفضونه. لماذا؟ لأن هذه الأسباب التي أخذ بها ليست أسبابا لأن الله عز وجل قد حرمها ونهى عنها. إذن الأخذ بالأسباب يعني أن تتخذ كافة الوسائل المشروعة وهي من قدر الله عز وجل وهي من التوكل عليه تبارك وتعالى لتحصيل رزقك لتحصيل الشفاء إن كنت مريضا لتحصيل الذرية إن كنت أعزبا وهكذا. فالإنسان المؤمن الذي استقر الإيمان في جذر قلبه يتعامل مع الأمور على هذه الكيفية. إذن البداية من الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله تبارك وتعالى لابد أن يترتب عليه اعتقاد تام بأن هناك جهة واحدة يتلقى منها الإنسان كل ما يتعلق بأمور دنياه وبأمور أخرى، وهي الوحي الذي نزل من عنده تبارك وتعالى على رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الوحي وحيان كتاب وسنة شارحة لهذا الكتاب. إذا أرى الإنسان أو إذا غار جميع الناس في هذا الفلك فلا بد أن تنصلح الحياة، لا بد وأن يعم الخير، ليس هذا من عندي ولكنه في كتاب الله تبارك وتعالى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا إذا آمن الإنسان بربه تبارك وتعالى. وقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الأصل الأول، هو أصل الأصول التي رب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. إذا استقر الإيمان في جذر القلب لن يرى الإنسان المؤمن بعد ذلك إلا كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فكل نظام جاء في هذا الكتاب أو في هذه السنة المطهرة هو الخير وهو الطيبات، وضده هو الشر وهو الخبائث. رسول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. مخالفة أي جزئية من جزئيات هذا الكتاب لابد أن يترتب عليها الشر. والذي يتصور حين يحدث ذلك أن يرجع الناس إلى موافقة هذه الجزئية، وهذا هو الصراط المستقيم. الإنسان المؤمن من شيمته أو من خلقه أنه يخطئ وأنه يعصي، ولكنه لا يتمادى على المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذه الآية تتحدث عن من هم الذين المذكورين في هذه الآية، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو الصراط المستقيم، أن تسير على منهج الله عز وجل. انحرفت عنه فعليك بالتوبة وعليك بالعودة والرجوع إلى منهجه مرة أخرى، وهذا هو الصراط المستقيم، هو المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله سبحانه وتعالى وصلاة الله وسلامه على نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج. لكن الشيطان كما أخبر الله عز وجل قد قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومنهج الشيطان في إفساد البشر والانحراف بهم عن الصراط المستقيم وضحه الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه عز وجل. اذكر موضعا واحدا وهو قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يخوفكم من الفقر فإذا خفتم الفقر أمركم بالفحشاء. أمركم بالفحشاء، إنسان يخاف الفقر وهو في خوفه هذا نسي أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. فلابد أن يتبع سبيل الشيطان، والشيطان حينئذ يزين الفحشاء ويقع الإنسان فيه. فكلما أراد الإنسان أن يعالج انحرافا عالجه بانحراف آخر، فيزداد الفساد ويزداد الشر. والله عز وجل أخبر عن طائفة أن وهي طائفة المنافقين أنهم إنما يفعلون ذلك بتزيين الشيطان، وحجتهم في ذلك أنهم يريدون الإحسان والتوفيق والإصلاح في الأرض، وهذا زعم باطل خبيث، لأن الإصلاح لا يمكن أبدا أن يكون علم أي إنسان بما يصلح الناس أعلى من علم رب الناس عز وجل الذي خلقه. فقال الله عز وجل في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يبقى لابد من المصائب. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نحن ما فعلنا هذا، نحن ما خرجنا على منهج الله عز وجل، ما تمردنا عليه، ما طالبنا الناس بذلك، ما أكرهناهم عليه، إلا لأننا أردنا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما هو الذي في قلوبهم؟ هم يقولون نحن أحكم من الله عز وجل ونحن أخبر من الله تبارك وتعالى، لأنهم أرادوا الإحسان والتوفيق في غير منهجه تبارك وتعالى. هذا تصور فاسد، ولذلك جعل الله عز وجل إيمانهم إيمانا مزعوما كاذبا. هذه نقطة أولى، أن يربى الإنسان على الإيمان بالله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال بعد ذلك: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يدرب ابنه ويربيه على أن الله عز وجل مطلع عليه ومطلع على كل كائنة في كونه، وما من ذرة تنتقل من مكان إلى مكان إلا بإذنه ومشيئته ولحكمة بالغة يعلمها هو عز وجل، وقد يعلمها طائفة من خلقه، قد يعلمها طائفة من خلقه وقد لا يعلمها. يا بني أقم الصلاة، هذه هي المرتبة الثانية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أي إنسان عديم الإيمان، عديم الإيمان أو إيمانه ناقص، يفعل ضد ما فعل لقمان عليه السلام. لقمان يقول لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك، نحن نفعل العكس. يا بني باع الملك لمالك، البيت رب يحميه، انت اللي هتصلح الكون، ستضيع وسنضيع وراءك، وهكذا. لا، هذا امر ضد الحكمة والتمام والكمال، يدل على هذا الايات التي سمعتها الى اخر هذه التعاليم التي وعظ لقمان بها ابنه في البداية من الايمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس يركب خلفه، فقال له: يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لكن انت عليك ان انت تحفظ الله ليحفظك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال عليه الصلاة والسلام قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أمر لابد أن يتربى عليه الإنسان المسلم، احفظ الله يحفظ. وحب الله عز وجل إنما يكون بالحفاظ على أوامره وبالحفاظ على نواهيه. لا يقع الإنسان في أمر محرم حرمه تبارك وتعالى، ولا يترك أمرا أنكره عليه تبارك وتعالى، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يربي غلاما وهو ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المعتقد، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله عز وجل قدر كل شيء تقديره. إذا تربى الإنسان المسلم على عقيدة الإيمان فلا بد أن يدور في فلك الشرع. إذا دار كل الناس، إذا دار الإنسان في فلك الشرع فلا بد أن تنصلح الحياة. وأضرب لك مثالا بسيطا، ورد في مسند الإمام أحمد وهو عند الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح. جاء رجل شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأنكر الناس عليه وقالوا: مه يعني زي ما تقول كده، يستشعرون هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنه اقترب. فلما اقترب قال له: اجلس. فلما جلس قال له: اتحبه لامك؟ قال: لا والله يا رسول الله، اعلني الله فداك، ما احبه لامي. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم، افتحبه لابنتك؟ افتحبه لزوجك؟ افتحبه لعمتك لخالتك؟ والرجل يجيب بنفس الاجابة: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، ما احبه لابنتي ولا لزوجي ولا اختي، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: وكذلك الناس، وكذلك الناس. اذا صار الانسان على نفس هذا القانون، اذا صار الناس على قانون واحد، لابد ان يأمن جميعهم على دمائهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم. وقد جاءت الشريعة بحفظ هذه الامور، بحفظ البن والمال والنسب والعقل والدين. هذه المصالح الخمسة الاساسية التي جاءت الشريعة لحفظها. إذا صار الإنسان بقى أيضا رخص لي في القتل، أتحب أن يقتل أباك؟ أطبق هذه القاعدة في كل أمر من أمور حياتك. إذن الانحراف عن هذا المنهج لابد أن يترتب عليه الفساد في البر والبحر، لابد أن يؤدي إلى تضييع المصالح التي جاءت الشريعة بحفظها. الله عز وجل حين شرع هذه الشريعة بيّن لنا في حديث عظيم أن كل إنسان لابد أن يكون راعيا على طائفة من الناس. الله عز وجل يقرر أن كل إنسان استرعاه ربه عز وجل على رعية لابد أن يسأل عنها يوم القيامة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، هذا أول الرعاة. الإمام مطالب بأن يقوم بالعدل بين الناس، مطالب بإرساء قواعد العدل في الأرض، مطالب بأن يحفظ على الناس أمور دينهم وأمور دنياهم. أمور الدين مقدمة على أمور الدنيا، لأن الدنيا لا تأتي إلا بصلاح الدين. إذا ضيع الناس دينهم ومع ذلك أتتهم الدنيا، هذا استدراج من الله عز وجل لهؤلاء الناس. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا تركوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقضي عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فصلاح الدين مقدم على صلاح الدنيا، لأن صلاح الدنيا حقيقة لا يكون إلا بذلك. وقد سمعت الآيات سابقا، فقلت استغفروا ربكم لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فالإمام مطالب بالعدل بين الناس، والإمام العادل هو أحد سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث ثابت في الصحيحين، أولهم إمام عادل. الإمام العادل يحشر يوم القيامة على منبر من نور. وقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذا ولي ولاية عدل في هذه الولاية. إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذه هي منزلة الإمام العادل. العدل هو موافقة الشرع، هو الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، هو وزن الأمور بميزانه عز وجل. وتعدي هذه الحدود التي رسمها عز وجل هو الظلم. العدل كما قال العلماء هو أن تضع الأمور في مواضعها الشرعية، والظلم أن تضع الأمور في غير مواضعها الشرعية. العدل أن تقف عند حدود الله عز وجل، الظلم أن تتعدى حدود الله عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الإمام العادل هو الذي يطبق كتاب الله عز وجل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في رعيته. هل هناك مسلم يخالف في هذا؟ هذا هو العدل، لا عدل غيره. فإذا حاد الإمام عن هذين الأصلين لا يمكن أن يتصور عدل بعد ذلك. الأئمة العدول الذين ولاهم الله عز وجل شأن هذه الأمة كانت أمورهم في غاية العجب. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للمسلمين: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فاعلموا أن طاعته مستمدة من طاعة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم. طاعة الأمير مستمدة من طاعة الله عز وجل. إذا خرج الأمير مستمدة من طاعة الله عز وجل. إذن أمر الإيمان هو الذي دفع الصديق إلى أن يقول هذا، وإلى أن يحض المسلمين عليه. وكذلك هو الذي دفع عمر بن الخطاب إلى أن يقول: يا أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتم في استقامة فأعينوني، وإن رأيتم في عوجاجا فقوموني. فقال رجل: والله لنقومنك بحد السيف يا عمر. فقال: الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عمر بحد السيف. يحمد الله عز وجل أن جعل المسلمين بهذه القوة. فقد كان عمر رضي الله عنه مهابا مطاعا. عمر الذي يقول للناس هذا الكلام هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا قط إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. عمر بن عبد العزيز يقول نفس المقالة. عمر بن الخطاب في الصلاة التي قتل فيها، وكان ذلك في صلاة الصبح، قبل الصلاة فتقدم أبو لؤلؤة المجوسي رحمة الله عليه فطعنه، فقال: أكلني الكلب أو طعنني الكلب، ووقع على الأرض يتخبط في دمائه. فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بالناس صلاة الصبح وتجاوزت الصلاة. ثم نقلوا عمر إلى بيته وأرادوا أن يختبروا جراحته، فسقوه لبنا فخرج من بطنه، فعلموا أنه ميت لا محالة، وأغشي عليه فأرادوا أن ينبهوه. فقال ابن عباس عبد الله بن عمر: قل له الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال له الصلاة يا أمير المؤمنين، فانتبه عمر. ماذا قال؟ قال: أصلى الناس الصبح؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما إن ذلك خير لهم، دعوني لأصلي الصبح، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأخذ يصلي الصبح، ووضع ابنه عبد الله بن عمر يده على بطنه ليمنع خروج الدم، ثم استطاع إلى ذلك سبيلا. شوف هذا الرجل في هذه المحنة حين أفاق من غشته وهو في جراحة مميتة، أول سؤال يهتم له: أصلى الناس الصبح؟ ذلك لأنه كان يرسل إلى عماله: حافظوا على الصلاة، فإن من ضيع الصلاة كان بما سواها أضيع. وكذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله نفس الأمر، حين سقطت عليه الولاية فكأن بلية من السماء سقطت على رأسه، لم يعتبر هذا تشريفا وإنما اعتبره تكليفا، لأنه سيسأل عن رعيته هذه يوم القيامة. دخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك في ثلث الليل الأخير، فوجدته يبكي، فقالت له: ما يكفيك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الضائع وفي الفقير الجائع وفي الأرملة والمسكين الشيخ الكبير. فعلمت أن الله عز وجل سيسألني عنه يوم القيامة عن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخاصمته رحمت نفسي فبكيت. إذن الإيمان هو الذي دفعه إلى هذا المسلك. وعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنه يوم القيامة. يؤمن بيوم الآخر سيحاسب فيه. أن خصمي دونهم الذي سيحامي عنهم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تثبت لي حجة إذا أنا ظلمت هؤلاء ثم خاصمني عليه الصلاة والسلام أمام الملك الحق؟ فرحمت نفسي فبكيت. الإمام العادل هو الذي يقود الناس إلى الخير ولا يتصور أي خير إلا في اتباع منهج الله تبارك وتعالى. والحوض عن هذا المنهج هو الشر كل الشر. والإمام الذي يفعل هذا هو شر الرعاء كما قال صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن عائز بن حمص رضي الله تعالى عنه أنه دخل على زياد فقال له يا زياد أحدثك حديثا. وزياد كان أميرا للمؤمنين. يا زياد أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شر الرعاء الحطمة إياك أن تكون منهم. إن شر الرعاء والرعاء جمع راع. الحطمة الذي يقود رعيته إلى مسالك تؤدي إلى تحطيمهم وضياعهم. ولا شك أن الذي يقود الناس بغير كتاب الله عز وجل سنة نبيه عليه الصلاة والسلام إنما يدمر هؤلاء الناس ويحطمهم وهو شر الرعاء. فارق بين عمر بن عبد العزيز الإمام العادل الذي أرسل إلى عماله يعني محافظين يقول لهم اكتبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتب إلى أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم كتابا انظر ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب. فإني خشيت اندراس العلم وموت العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولتفشوا العلم انشروه ولتجلسوا يعني للناس حتى يعلم من لا يعلم. فكتب إلى عدي بن علي وكان عاملا من عماده إن للإسلام سننا وشرائع من استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش سأبينها لكم حتى تعملوا بها حتى تعملوا بها. سنن الإسلام وشرائع الإسلام فإن أعش سأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وكتب إلى عامل آخر عليك بتقوى الله فإن المتكلمين بها كثير والعاملين بها قليل هي التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. كتب إلى عامل آخر أذكرك بموقفك بين يدي الله عز وجل وأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. إياك أن يكون منصرفك من بين يديك آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. فأقال هذا العامل نفسه وأقسم ألا يتولى ولاية بعد ذلك. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. عليك بتقوى الله. فرق بين هذا الامير وبين امير اخر يصف منهج الله عز وجل بالتخلف، ويصف الذين يريدون تطبيق منهج الله عز وجل بأنهم يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. هناك فارق بين أمير يتلقى منهجه من كتاب الله عز وجل من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبين أمير يتلقى منهجه من اليهود والنصارى. فارق بين الاثنين، هناك طائفة وهم أهل الحق، هم الذين لا يأخذون إلا من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك أمة بأسرها على هذه الطائفة تتلقى من اليهود والنصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع. قال: يا رسول الله، فارس الروم؟ قال: فمن؟ في حديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وزراعا زراعا، أو قال: حذو القذفة بالقذفة، شعرة بشعرة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. فارق كبير بين أمير يتلقى عن الله عز وجل وأمير يتلقى عن اليهود والنصارى. الأمير الذي يتلقى عن الله عز وجل كعمر بن الخطاب، كان إذا تعرض لقحط خرج وصلى بالناس صلاة الاستسقاء واستشفع الى الله عز وجل بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: اللهم انا نستشفع بعم نبيك صلى الله عليه وسلم، كنا نستشفع بنبيك. مات النبي عليه الصلاة والسلام: نستشفع بعم نبيك عليه الصلاة والسلام. عمر بن عبد العزيز حين طبق العبد ارسل اليه عماله الزكاة، امر بارجاعها اليهم وقال: انفقوها على الفقراء في بلادكم. قالوا: لا نجد لها مصرفا. فقال: زوجوا منها الشباب، شباب المسلمين، لان العجز لابد ان يترتب عليه الخير، والله عز وجل لابد ان يمكن من امة العادلة الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الإمام الذي يتلقى منهجه من غير كتاب الله عز وجل ومن اليهود والنصارى لا بد أن يقود رعيته إلى الشر، ولا بد أن تتعرض الرعية على يديه إلى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: فتن يرقق بعضها بعضا لما اتت فتنة يقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه الفتنة هتضيعني. ثم تمر الفتنة وتشربها القلوب، تأتي فتنة اخرى اشد منها، ولكن الفتنة السابقة قد مهدت لها، تقول: هذه هذه. ولا تزال الفتن بقلب المؤمن حتى يذهب ايمانه بالكلية. مثال واقع في حياتنا، هذا المثال يتعلق بالمؤتمر المشؤوم المسمى بمؤتمر السكان. نحن أسأل الله عز وجل في مقام هذا أن يخصف بهذا المؤتمر الأرض، وأن يخصف بكل من شارك فيه، وأن يخصف بكل من استقدمه، وأن يخصف بكل من روج له. أسأل الله عز وجل أن يصب عليهم لعائنه المتتابعة إلى يوم القيامة. مؤتمر السكان، هذا المؤتمر ننظمه منظمة الكفر والإلحاد المعروفة بمنظمة الأمم المتحدة. هذه المنظمة سيطر عليها الأمريكان. نحن نعلم أن أمريكا يسيرها الآن اليهود، فاليهود هم الذين ينظمون الأوضاع في الأرض الآن، واليهود هم الذين يريدون استئصالا شأفة الإسلام. هذا المؤتمر كانت له سوابق، والسوابق قديمة، هناك أمور بنيت الدليل ومهد لها من قديم. اليهود نجحوا في استحمار النصارى حين زيفوا عليهم عقيدتهم بأن الله ثالث ثلاثة، أو بأن الله هو المسيح ابن مريم، واستحمروا النصارى مرة ثانية حين أفسدوا عليهم حياتهم وجعلوهم عبادا للشهوات باسم الحرية، وليست حرية في الحقيقة. الإنسان الذي يتعاطى المخدرات إذا سألته يقول لك أنا حر، هذه الحرية، وليس حرا، هو عبد لشهوته وعبد لهذا المخدر الذي أدمنه. الحر الذي جعل نفسه عبدا لله عز وجل فقط. والإنسان ولا بد تابع، الإنسان تابع لا محالة. وهناك إنسان يتبع الله عز وجل ويتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، وهناك إنسان آخر يتبع غير ذلك من شياطين الإنس والجن، يتبع الأهواء، يتبع هوى نفسه عن هوى غيره. الحديث الذي ذكرته في المقدمة، حديث معقل بن يسار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الوليد، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا يمكن أبدا أن يرغب في الكثرة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الكثرة تضر بدنيا المسلمين، هذا لا يمكن أبدا. الدراسات والإحصائيات التي أجراها الباحثون في الغرب بينت أن النسبة في زيادة عدد السكان وصلت إلى أعلى ما يمكن في البلاد الإسلامية، وانخفضت كل الانخفاض في بلاد الغرب، في بلاد الغرب. الله عز وجل ابتلى اليهود بقلة العدد، فهم مع ما أوتوا من قوة عظيمة ضخمة إلا أن عددهم محدود، فالاستيلاء على الأرض له حدود. هل أنهم استعمروا العالم الإسلامي؟ كم تعدادهم؟ 10 مليون؟ سينزلوا في وسط كام مليون مسلم سيذوبون في وسط هذا التعداد؟ دراسة أخرى تبين أن اتباع الغرب للشهوات أدى إلى الانخفاض في نسبة التزايد السكاني، بحيث أن المجتمع الغربي صار مجتمعا من العواجيز، بينما المجتمعات الإسلامية مجتمعات متجددة، لأن نسبة الشباب فيها نسبة عالية. هذه الدراسات أنا لا أطلق الكلام على عواهنه، ليس مجرد تخيلات، هي دراسات يقوم بها المتخصصون، وقد قرأتم في الصحف، وأرشح لكم كتابا ألفه اللواء أركان حرب الدكتور فوزي محمد طايل بعنوان: ثقافتنا في إطار النظام العالمي الجديد. ثقافتنا في إطار النظام العالمي الجديد. من ضمن ما يقوله في صفحة 88 من كتابه: ولعل من اخطر دعاوي الحفاظ على البيئة موضوع التحكم في المواليد. هو ما نترجمه خطأ وخداعا بتنظيم الأسرة، ويضاف إليه في الدعاية والإعلام فقط بعض الأبعاد الخاصة برعاية الأمومة والطفولة إنعاما في التضليل. لقد صارت فكرة التحكم في المواليد أحد مكونات الصراع الثقافي العالمي. انخفاض نسبة المواليد لدى اليهود وفي أمريكا وفي أوروبا وأمريكا والجمهوريات الثلاثية بالاتحاد السوفيتي سابقا سوف تجعل هذه البلدان مجتمعات مسنة في مطلع القرن القادم، أي أن المعولين فيها الذي يعال لا بيصرف عليه لا يعال على غيره، أي أن المعولين فيها أكثر في نسبتهم من القادرين على العمل، في حين أن بلدان الأمة الإسلامية بنسبة مواليدها العالية ستكون بمطلع القرن الميلادي القادم بلدانا شابة. لقد صارت فكرة التحكم في المواليد أحد مكونات الصراع الثقافي العالمي. انخفاض نسبة المواليد لدى اليهود وفي أمريكا وفي أوروبا وأمريكا والجمهوريات الثلاثية في الاتحاد السوفيتي سابقا سوف تجعل هذه البلدان مجتمعات مسنة في مطلع القرن القادم، أي أن المعولين فيها الذي يعال لا بيصرف عليه لا يعال على غيره، أي أن المعولين فيها أكثر في نسبتهم من القادرين على العمل، في حين أن بلدان الأمة الإسلامية بنسبة مواليدها العالية ستكون بمطلع القرن الميلادي القادم بلدانا شابة لديها قوة عمل تستطيع تشغيلها وتصدير بعضها إلى أوروبا وأمريكا، ستتزايد نسبة المسلمين هناك ويتواجدون في كل القطاعات الاقتصادية. ومن جهة أخرى فإن قدرة الدول الإسلامية على التجنيد بالقوات المسلحة والتعبئة سوف تزداد، لذا نجد إسرائيل لأول مرة في التاريخ تتبع أسلوب التهويد. نعرفين الدولة الإسرائيلية لا تبشير فيها، واليهودي الدولة اليهودية أقصد لا تبشير فيها، واليهودي له تعريف خاص، ولكنهم بدأوا في التهويد الآن محاولة منهم لزيادة عددهم حتى يتمكنوا من مقاومة الكثافة السكانية لدى البلدان الإسلامية. ولذا يقول المؤلف لذا نجد إسرائيل لأول مرة في التاريخ تتبع أسلوب التهويد، إذ أنشأت معاهد لتأهيل من يريدون الدخول في اليهودية رغم أن شريعتهم شريعة غير تبشيرية، كما أنهم عرفوا اليهودي بأنه من ولد من أم يهودية. وإذا ما ناقشنا فكرة التحكم في المواليد فهي فكرة ترفضها الشرائع السماوية الثلاث، وإذا كان موقف اليهود منها واضحا تماما فإن بابا روما أوضح رأيه ورفضه للفكرة في مناسبات عديدة، كان آخرها في منتصف شهر سبتمبر سنة 1993 إذ أدان الفكرة قائلا إن منع الحمل هو الشر بعينه. وموقف الإسلام في طبعا بعد روما نبدأ بهذا المؤتمر، مؤتمر السكان الذي سيعقد بعد أيام نبدأ به، ولعن ممثل الفاتيكان الرئيس كلينتون لأنه يريد أن ينشر الشذوذ الجنسية في الأرض. وبابا روما يقول إن هذا المؤتمر الذي تقف وراءه أمريكا هذا المؤتمر يمارس إمبريالية ثقافية ضد العالم الإسلامي. نحن هنا بعض، يقول هو واحد فقط من ذوي العمائم يقول لا بأس بهذا المؤتمر، يعني هذا الرجل سهل مهمة الإفتاء جدا، يلبس الإنسان العمامة ثم يجلس على كرسيه ويقول لا بأس لا بأس لا بأس، يسأل عن أي شيء تقول لا بأس لا حرج. بابا روما ينكر هذا، والكنائس ترفض أن يعقد هذا المؤتمر على أراضيها، فأين يعقد إذن؟ يعقد في أرض الغنم الذين أسلموا زمامهم لا راعي ترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وموقف الإسلام في هذه من هذه أو في هذه القضية واضح، الإسلام يرفض التحكم في النسل، لأن النسل وحفظه مقصد من مقاصد الشرع، أشارت إليه الآيات القرآنية. يقول لك نظرية نسل للسكان، هذه النظرية مؤدها أن عدد السكان يزيد في متعالية هندسية اثنين يبقوا أربعة، والأربعة يبقوا ثمانية، والثمانية يبقوا 16، والستاشر يبقوا 32، 64، وهكذا. بينما الأرزاق تزيد بمتوالية عددية، الاثنين يبقوا أربعة، الأربعة هناك بقوا كام؟ 8، هنا هيبقوا 6 بس، الثمانية هناك بقوا كام؟ 16، 8 هنا، الستة يبقوا هنا كام؟ 8، وهكذا. يعني إذا هناك فجوة كبيرة، هذه الفجوة ناجمة عن الزيادة في عدد السكان. يورد إحصائية في هذا الكتاب تبين أن مساحة مصر والسودان تتساوى مع مساحة ألمانيا، 9 استغفر الله 9 أضعاف مساحة ألمانيا الغربية، 9 أضعاف عدد السكان في مصر والسودان عدد السكان في ألمانيا الغربية، والموارد المائية في مصر والسودان والأراضي المهيئة للزراعة أضعاف أضعاف الموجودة في ألمانيا الغربية. يبقى شوف عدد السكان هو في حين أن المساحة والموارد هنا أضعاف المساحة والموارد هناك. إذا كنا نقدر مستوى رفاهية الإنسان خارج قسمة الحاصل الناتج القومي على عدد السكان، الناتج القومي على عدد السكان، الرقم اللي طالع ده هو يعبر عن مدى رفاهية وتقدم الإنسان. طيب الدراسات الاقتصادية تقول إن العامل البشري أول العوامل وأهمها في أي تقدم. يبقى إذا بدلا من أن نزيد في البسط وهو إبنال الناتج القومي عن طريق التحكيم في كفاءة المقام، نترك البسط كما هو ثم نأتي إلى المقام لنختصره. هذا مؤدى الدراسة التي ذكرها هذا الرجل. طبعا النقص في عدد السكان له وسائل، بعضها وسائل أخلاقية تعارض التشريعات الكلية. بدأت المسألة ازاي؟ يعني وسائل منع الحمل، تنظيم الأسرة. بعد كده أتى هذا المؤتمر بالشر المستطير. انت اساسا شاب تصعب عليك او توعر عليك الحياة، هل من السهل الان ان يتزوج الشاب وان يفتح بيتا؟ هذا امر في غاية الصعوبة. فاذا المعير امر الزواج مع اثارة الرغبات الجنسية، ممكن نسلم ان شاء الله بعد منه. معلش الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما اريد ان اقوله ان مؤتمر السكان الهدف منه تقرير او تقنين اوضاع قائمة فعلا في بلداننا وفي مصر. اهمية انعقاد هذا المؤتمر في مصر على اعتبار ان مصر لها من المكانة ولها من التأثير في بلاد المنطقة ما هو معروف. كل مصيبة تسللت الى العالم الاسلامي او الى امتنا الاسلامية بدأت من مصر اولا. البلاد تكون من مصر. الحرب على الحجاب حين نشأت في مصر اولا. الانقياد او فقدان الهوية والاتباع للغرب نشأ في مصر اولا. وكل هذا ناجم عن خلل حدث في ايمان المسلمين. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. المسألة المحبة هي المسألة الاساسية. فمن احب الله عز وجل ولا يكمل ايمان انسان ابدا حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده ومن الناس اجمعين. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه، كما يكره ان يخذف في النار. والحديثان في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه. اذا مسألة المحبة هي الامر الرئيسي. ومن احب وانت اذا احببت احدا تتبع هذا الاحد. ومن احب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام فسيتبع الله ورسوله. فالمحبة تقود الى الاتباع. والله عز وجل بيّن هذا في كتابه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذين يزعمون أنهم يحبون الله عز وجل فيظل هذا زعما منهم حتى يتبعوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فأكونون حينئذ صادقين في دعواهم هذه. فمن أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام اتبع الله ورسوله، من أحب الغرب اتبع الغرب. فهذا حب الغرب صار دينا عندنا، ظواهره ومظاهره واضحة. حب الغرب هو الذي توضع له العناوين: الضخمة، الحضارة، المدنية، التقدم، الاستنارة. كل هذه التعبيرات إنما يراد بها أن تحب الغرب وأن تقبل الحل الغربي. فنحن أحببنا الغرب وأعلينا قيم الغرب في كل شأن من شؤوننا، لأننا أمة مهزومة. كما يقول عبد الرحمن ابن خلدون المؤرخ الشهير، استمع إلى كلامه ودقق فيه. يقول ابن خلدون: إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ومحنته وسائر أحواله وعوائده طبق هذا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المرأة المسلمة اذا اطاعت ربها عز وجل في الالتزام بالحجاب، اذا قالت: انا اقلد امهات المؤمنين عائشة وزينب وام سلمة وغيرهن رضي الله تعالى عنهن جميعا، اتهمت بالتخلف وتعرضت للسخرية والاستهزاء. اما اذا عرت شعرها وصرحته وفقا لتسريحة ماري انطوانيت مثلا، هذه امرأة متحضرة. الرجل الذي يلبس القميص يلبسه لانه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في العقول ابدا، في بديهة العقل، ان هذا اللباس وأن أي لباس يمكن أن يوصف بتقدم أو بتخلف هو لباس، البس ما شئت هو لباس، لا علاقة له بالتقدم ولا بالتأخر ولا بالحضارة ولا بالعصر. لكن من الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتزيى بزيه فهذا إعلان منه عن طريقة تفكير معينة وعن منهج معين يسلكه هذا الرجل. إذن هذا النموذج مرفوض. أما إذا لبس الرجل قميصا كأحد المغنيين، هذه أمثلة أليمة موجودة في مجتمعنا، إذا لبس قميصا وقال هذا قميص كقميص ترافلتا وبنطلون البنطلون ده مايكل جاكسون، والتسريحة دي برضه مايكل جاكسون. الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، هو الذي لا ينطق عن الهوى. تسيب النبي عليه السلام وتنكر عليه ان انا بتتبعه وانت بتتبع واحد بتاع عيال مسخرات عن مايكل جاكسون في الصحف انه ضبط وهو يلوط بطب. ده معروف عند الناس بايه؟ انسان بتاع عيال. لكن اللي بيقلب بتاع العيال ده انسان متحضر ومتقدم. اما الذي يتشبه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم فهذا انسان متخلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فمنهم. هذا حديث مسند احمد من حديث ابن عمر اسناده صحيح. المحبه تورث الاتباع. صرف في التلفزيون يقول لك شركه كوكاكولا هي الراعي الوحيد لمسابقه لمونديال 94 عشان انت تعمل ايه؟ تشرب الكوكاكولا انك انت تحب الكوره. يطلع لك لاعب كره يعلن عن معجون اسنان او معجون حناء انجرام، وانت عشان بتحب محمود الخطيب او بتحب فلان معجون انت متعرفش عنه حاجه. فين محمود الخطيب طلع بيلعب كوره وفاروق جعفر طلع بيلعب كوره وراح حاطط لك معجون، خلاص بتروح انت واخد الايه؟ المعجون. لو انت رحت تحارب المهندسين الان هتجد يعني محل من المحلات الفاخره تنبعث منه الموسيقى الغربيه الاجنبيه الامريكيه. هذا المحل يقدم نوع من الحلوى اسمه الدونتس. الدونتس هذه الحلوى يعني ممكن حلوى تعبها تبقى احسن منها 1000 مره، زي البيتزا بالظبط. البيتزا دي ايه اللي في العقول يخلي البيتزا دي تقدم والفته تخلف؟ في حاجه في العقول تقول ان الفته تخلف والبيتزا تقدم؟ روح انت هناك عند الشباب اللي واقفين عند المحل ده بتاع الدونتس ده، تجد واحد مش بياكل الحلوى، تشعر ان واحد بياكل الحضارة الغربية. صحيح. جرب روح هناك. اروح عند اي نادي من النوادي الكبيرة. تروح عند محلات الدونتس دي تجد شفاة لابسة الاسترتش، واحدة لابسة مايكل جيب وقاعدة على حبوط العربية من قدام ومتكئة بايدها ورا وشعرها طاير في الهواء، والواد جاي عليها لابس برضه بنطلون خنافس جاي مخنف، وهم في موسيقى جاية من جوه وهو فاتح الايه جهاز التسجيل بتاعه اللي في العربية معليه على اخره واقف بياكل الحلوى. هو في الحقيقة مش مستطع من الحلوى. ما هوش مستطع من الحلوى ولا حاجة، لأن الحلوى دي الناس اللي بيدعوها قالوا إن في حلويات الحلويات الشرقية أحسن منها مليون ألف مرة. لكن زي ما قال الدكتور مراد بوفمان السفير الألماني الغربي لدى المملكة المغربية وقد أسلم، قال إن أمريكا تريد من العالم كله أن يشرب مشروب الكوكاكولا وأن يلبس الجينز. يعني ايه؟ يعني عايز يقول ان امريكا لم تقبل الا الحل الغربي بحذافيره. استمع الى ما قاله الرئيس كلينتون 20 يناير سنة 1993 في يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. يقول ان امريكا تؤمن بان قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا. قالها في خطبة العرش وهو يتولى زمام الأمور في أمريكا يعني في الأرض. لن نقبل يعني هذا التزام مقدس بأن نحول كل العالم إلى صورتنا. نحن نيجي مسبق الاحلام ونصدق الثقافة ونصدق التربية والتعليم. وعندنا سلسلة رسائل اسمها المؤامرة على التعليم. اقرأ الحلقة رقم 7 المؤامرة على الأخلاق في كتب اللغات الأجنبية. جنس واضح، قصص جنسية واضحة تدرس للطلاب في المدارس العالية وفي المدارس الأزهرية. في المدارس الأزهرية أقرأ لك حاجة من القصص اللي موجودة هنا دي. يقول لي الراجل يقول لك ده تخلف، يجي ابنه عايز يلتحي يقول له لا انت تدينا الزاهية حاجة من التخلف والإرهاب والحاجات دي كلها، بنت عايزة تحجب هذا لسه بدري. وبعدين الدين ما هوش التقوس اللي انتوا بتعملوها دي، الدين ده جوهر القلب. جوهر القلب يعني ايه؟ اذا كان القلب مؤمنا فلابد ان تنقاد الجوارح بطاعة الله عز وجل. تعدي هذه الحدود والاستهانة بها يحدث من ورائه شر مستطير. جاءني شاب في يوم ومعه شقيقته، ابوها يعني راجل شيخ وهي طالبة في الجامعة. بعد البنت تتحجب قال لا لا اسمعي انا متعقد من المحجبات من الملتحين، مفيش حجاب، يدخلوا كلها احنا مش عايزين مشاكل ومش عايزين قال وقلنا ومش عارف ايه، مفيش كلام من ده خالص. اما تخرجي من بيتك اعملي انت عايزاه، اقرا القران. هو انت هتستنى تقرا القران ليل ونهار؟ فين الدروس بتاعتك؟ فاكر الدروس بتاعتك؟ ما العمل عباده، فاكر الدروس؟ مفيش قران. وراح ماسك كتب الشرع، راح ماسك كتب الشرع بتاعت البنت راح مقطعها. جه الراجل ده في يوم من الايام يفتح باب الاوضه بتاعت بنته وراح تعمل كده، تعمد نفسها وتصلي صلاة النصارى. فاكتشف الرجل ايه رب الكعبة. والله هذه القصة اطرافها احياء، وقد عشتها بنفسي وناقشت هذه البنت بنفسي، ناقشتها وهي تقول انتم عندكم في الدين بتاعكم انما يخشى الله من عباده العلماء، ازاي الاله بتاعكم ده يخشى طائفا من الناس؟ قلت لها انت اللي جهلة والمسؤول عنك لا يتحمل وزر هذا، وهذا لا ينقصه من وزرك شيئا. انت لو قرأت القرآن وتعلمت مبادئ النحو ثم قرأت المصحف لوجدت قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الفاعلون للخشية والله عز وجل هو المخشي. يوم الرجل في النهاية انها تعبت مفيش خروج من باب البيت. الله، طب انت الكلية في النهاية انت ضيعت دين البنت علشانها، حسيتها؟ ما حسيتهاش. وعادي في البيت ممنوع الخروج، ممنوع الخروج. فشوف الامر ده ممكن يؤدي الى ايه، لاننا قدمنا الحل الغربي، الحل الغربي. اي شيء، شوف الحاجات اللي في الشوارع. يعني انا عايز اقول لك ان المؤتمر ده جاي علشان يقنن اشياء هي ترسخت فينا خلاص. شوف الاعلانات بتاع المحلات الجي تي ام عندنا كله مش عارف ايه وكلام من ده. شوف الاعلانات النار لبوره، شوف الاعلانات اللي متعلقه في التلفزيون تجد شخصيه الفيل الكاوبوي الامريكي بس. بعدين يجي راجل في التلفزيون وكان ده اعلان في التلفزيون بصوت كده ابش زي اللي هيقرا حديث نبوي يقول نار لبوره، يوم الناس تشتري نار لبوره. ليه؟ ويتصور تتبع سلوكيات الشباب وهم ماشيين في الطريق، اخد ان حركاته عايز يبقى واحد خلاص بتاع الكاوبوي اللي هو بيشوفهم في الافلام وبيشوفهم في الاعلانات. يريد ان يكون شابا غربيا. المجتمعات التي يخرج منها القاده في بلدنا هذا وفي زماننا هذا مجتمعات غربيه بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى. احنا سلمنا لهؤلاء بان هذا هو التطور. ابشر، جاءك مؤتمر السكان يريد تقنين حرية ممارسة البنت. قول بقى زي ما انت عايز، احنا مجتمع لينا تقاليدنا ولينا عاداتنا ولينا ديننا ومش هنقبل حاجة ومحدش هيفرض علينا حاجة. لكن اللي انا اعرفه بالعقلية اللي على قد دي ان قرارات الامم المتحدة ملزمة لكل بلدان الارض. واللي عرفه برضه عن الرعاة بتوعنا هو ان الراجل الراعي بيطلع في الصحف يقول لك لازم يغلب الاسعار، وتخرج بره تقرا الخبر تلاقي راجل الخضري زود الخضار وده زود كذا وده زود كذا. هذه قوانين عالميه. والنظام العالمي الجديد قد تكسل بتطبيق هذه القوانين. وطبعا ايه العصاية اللي فيه؟ المعونات الاقتصادية وغيرها. انت قلنا شيء، لكن انت سمحت لهذا المؤتمر بان يعقد على اراضينا. اباحة الممارسات الجنسية، طبعا الشاب لما يوعر قدامه النكاح ويسهل امامه الزنا، الزنا ده الانسان بيستلذ منه ميت، بيستلذ الزنا لانه يشبع شهوته بغير مؤونة ولا كلفة، مفيش مسؤوليات، مع دي النهاردة ومع دي بكرة وهكذا. اللي ممكن يترتب على الزنا طبعا خلاص الشاب لن يفكر في مسائل الايه؟ في مسائل الزواج. بعد الزنا ممكن بعد يحصل منه حمل. يبقى اذا القانون الثاني، المرأة سيدة لما في بطنها، هي كما شاءت، ان ارادت ان تخرجه اخرجته، اباحة الاجهاض، وان ارادت ان تبقيه فعلى المسؤول عنها ان يتكفل برعايته. والله الحاجات دي اهل اللسان الرهبان والقساوسه في اوروبا اللي هم اهل اللسان فهموها، لكن احنا عندنا هنا قال لك بقى الترجمه، انتوا ترجمتوا الاختيارات خطا، حصل خطا في الترجمه، لكن الصواب كذا. زي بالضبط ما زلت عليه قالوا بتفهموني غلط. عارف القانون اللي انت بتطلعه ده عشان ايه؟ عشان امنع الاسترتش والمايكروجيت. اضحك. القرار بتاع منع الحجاب الغرض منه مش خلاص الكلام ده في الصحف، كان الغرض منه ايه؟ منع الاسترتش ومنع المايكروجيت. وزير التعليم يقول هكذا. فقام لجنه الفتوى لما تيجي تقرا بقى كلام لجنه الفتوى اللي هو عايز صغير من مجموعه من العيال اللي قاعدين بيلعبوا في الحاره، تجد ان لجنه الفتوى بتعيد القرار بتاع الوزير الملحق به الصور او الرسومات التفصيليه بالزي المدرسي. ولجنة الفتوى طبعا ادت حكم الشرع في هذه المسألة. مش هم المشاكل كانوا بيقولوا لنا من الازهر هو اللي تاخد منه المسافات الصحيح، وانت متطرفين يا ارهابيين ضيعت الدنيا عشان بعدت عن الازهر، مش كده؟ اذا كان في برامج التعبة يجي النهارده اول ما الازهر يقول كلمته في مؤتمر السكان، وهي كلمة واضحة، وأسأل الله عز وجل أن يحمي رجاله من أهل الحق. وحين يقول الأزهر كلمته عالية واضحة في مسألة الحجاب، يطلع العلمانيون الأزهر يتواطأ مع إخوان المسلمين. ليه؟ عشان إخوان المسلمين عايزين الحجاب والأزهر عايز الحجاب، يبقى ده تواطؤ، الأزهر يتواطأ مع إخوان المسلمين. يجي رئيس لجنة الفتوى يحكم بقى، ينحي رئيس الدولة ويسقطه ويحكم هو مكان رئيس الدولة. مش خلاص المخالفات دي بسرعة العظيم رمضان كتب كده، كتب كده يشتم كل من خالفه، يقول لك للأسف هذا أستاذ في الجامعة، للأسف هذا دكتور في الحتة الفلانية. للأسف ليه؟ أنت دلوقتي خطأت كل هؤلاء وسفهتهم. ما هو المرجع الذي يفصل بيني وبينك في مثل هذا هذه الأمور؟ هو يقول لي قوله، لكن احنا عندنا المرجع هو الايه؟ الكتاب والسنة. فإن قلت لأحد هيا بنا لنرد الخلاف إلى مصدر، اختر هذا المصدر، فقال لك اخترت التوراة، نرد إليها الخلاف، ما حكم هذا؟ أو قال اخترت الإنجيل، ما حكمه؟ ما بالك بالذين يختارون قوانين وضعية التوراة والإنجيل كانت دينا كان به الناس رب العالمين في مدة من الزمان، لكن هذه القانون لم تكن ولم تكون دينا ابدا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. الدين عند الله هو الاسلام. اباحه مسائل منع الحمل، اباحه للاجهاض، جمعيه الشذوذ الجنسي ممثله في هذا المؤتمر. كيف نقبل هذا على انفسنا يا فندم؟ وتيجي المذيعه برامج الاطفال اللي ما عندهاش ضمير تقول الاطفال الصغيرين براهم. والله يعني حكايه الحكايه دي، انتوا عارفين مؤتمر السكان ده اللي بيعقد في القاهره ده شرف كبير لمصر ولسمعه مصر. يجي مسؤول يقول لك ده احنا مأجلين قاعه المؤتمرات، قاعه المؤتمرات من اللحظه دي على الامم المتحده مش تبعنا. يعني انت يجوز انك انت تأجر شقه مفروشه بموز عارف ان هي تمارس فيها البغاء، يجوز ده عندك؟ هذا لا يجوز الا عند ديوث او قوات. اما المسلم الحر، المرأة مسلم ايه؟ المرأة الجاهلية كانت تقول ان الحرة لا تأكل بسجيها، احنا ناكل بفرزنا، تأجر هذه الطاعة ونسمح بمثل هذه المصيبة. إذا نزلت صاعقة من السماء أصابت هذا البلد نتيجة لوجود الشواذ جنسيا على أرضنا وبين أظهرنا، نحن بلدة إسلامية كما يزعمون، كيف نقول رب العالمين تبارك وتعالى؟ المؤتمر السكان ده تقييم لأوضاع قائمة بالفعل. يرجع مرجعنا لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. إذا ضيع الإمام الرعية أين حائط الصد بالنسبة إليك؟ أنت رجل وأنت راع في أهلك، مسؤول عن رعيتك. عشان أخي بيقول الحل، الحل أي قضية من القضايا هو قاعدة ربانية ذكرها الله عز وجل، أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام: لا تكلف إلا نفسك بحرض المؤمنين. أنت مقتنع إن ده صح؟ أول حاجة تعمل الصح، ثانيا حرض المؤمنين، إن كان مؤمنا فسيحرض وإن كان غير ذلك فنسأل الله السلامة والعافية. فيقول عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. ما هي المسؤولية التي حملك الله عز وجل إياها تجاه أهلك؟ الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث في كتاب النكاح بقوله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى أنت إذا مطالب بأن تدفع النار عن نفسك وعن أهلك، هذه رعيتك التي ستسأل عنها يوم القيامة. لابد أن تنشئ أبناءك التنشئة الصالحة، هذا هو حائط الصد الأخير. لابد أن تؤدي ما عليك، لابد أن تربي أبنائك على المعتقدات الصحيحة لا على أفعال المخنثين، لابد أن تربيهم على الشجاعة. عمر بن الخطاب حين مر في الطريق وصبية يلعبون، لا الصبية إلا واحد، إلا واحدا، من هو؟ عبد الله بن الزبير. فسأله: لم لم تجري كما جرى غيرك من الصبيان؟ قال: ما فعلت ذنبا حتى أجري منك، ولا أخاف منك حتى أفسح لك الطريق. أنا خايف منك ليه؟ أنا عملت هذا؟ طبعا الإنسان اللي زي كده لابد أن يكون قد ربي على ما اعتقد. ابن الزبير حيا عن النبي عليه الصلاة والسلام في السابعة من عمره، عبد الله بن الزبير. عبد الله بن عمر يمر بغلام يرعى مجموعة من الغنم، فقال له: أعطني واحدة منها بدرهم. قال: إن لها ربا. قال: قل له قد أكلها الذئب. قال: فكيف أقول لله عز وجل؟ الإنسان مربوط بالله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأحاديث الصحيح كانوا يصومون أبناءهم، وإذا بكى الأبناء من الجوع في وسط النهار يعطونهم بعضا من العلم من الصوف أو من القطن، يدفعون بهم إلى المسجد. روح يا حبيبي العب في المسجد شوية، خلاص دفات كتير، أنت هتبوظ الصيام، دفات شوية صغيرين، وهكذا لحد ما يربى الولد على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، يمرونهم عليها العصر وفريقوا بينهم في المضاجع. قصة عجيبة يحكيها الشيخ الطحان في شريط من شرائطه. اتصل به امرأة وهي تبكي: هل فيك يا امرأة؟ قال: لقد فتحت باب غرفة أبنائي فإذا بإذني يجامع أخته. إن الله إن إله راجعون. قالها: ما هل عندكم تلفاز؟ قالت: نعم. قالها: عندكم جهاز الفيديو؟ قالت: نعم. هل تشاهدون الافلام الجنسيه؟ فبعد تحرك قالت: ايوه كنت بشاهدها انا وابوه. قالها: الاولاد اتسحقوا الاشرطه تحت البنت دي، اتفرجوا على حاجه منها. البنت فرقت بينهما في المضارع. قالت: لا. قال لها: لا تلومي الا نفسك، هذا هو حصاد ما زرعته. وحرق السماعه في وجهها. هذه الحدود شرعها الله عز وجل. يوم يقول لك ايه الحكمة؟ هو انت مش مسلم اساسا بان الله عز وجل هو الحكيم؟ ده كل امر منه لازم يكون حكمة ولا لا؟ عرفتها ما عرفتهاش، لكن لازم تعتقد ان كل امر لحكمة. والقصة التي نشرت في الصحف من حوالي سنة ونصف قصة المرأة التي قتلت ابنها ست واحدة ست جوبها مات. بعد مدة تعرض بأعراض غريبة، ذهبت إلى الطبيب قال لها ابنك هذا انت حامل حامل. فات رجعت إلى البيت وهي صغيرة كثيرة حامل ازاي، فإذا ابنها يقدم لها كوبا من الشاي. قالت مش عايزة أنها رغم عن مسؤولك لحظة تشربي. لما ألاح الولد انتبهت المرأة إلى أنها شربت كوبا من الشاي وبعد كل كوب تشعر بالتفاؤل رغبة في النوم وضوء في النوم. فقالت ابنها سأشرب من كوب ولكن يذهب لتشتري لي كبا من السوق. بعد الولد فشأت كوبايه يرجع الولد فظهرت بالتفاؤل وقالت أنا شربت كوباية الشاي. ثم راحت في النوم تظاهرا فإذا بالولد يجربها من ثيابها. بني تعدي لحدود الله عز وجل. الشرع يقول لك ان الاولاد لازم يستأذنوا عشان ما يشوفوش العورات. عمر بن الخطاب داخل يا عبد الله بن عمر وتتنفس عليك. داخل عمر بن الخطاب على زوجه وعبد الله بن عمر داخل على امه. فاول ما دخل على القاعه اللي فيها الدوله ابن داخل وراه فاحضرت لصدره وقال له استأذن تحب ان تراها عريانا؟ العورات والله عز وجل شرع الاستئذان. فشوف حرق اي صغيره من هذه الامور كلها عظيمه طالما انها من عند الله عز وجل لابد ان يترتب عليها شر مستقيم. بناتك تحجبهم من النهار تربيهم على كده تبدأ تاخد مقارنات قول لبنتك بعد ما تشوف امها محجبه قول لها تحب ان انا اقلع امك وامشيها في الشارع عريانه؟ تحب ان احنا نعمل كده؟ احنا ممكن نجيب لكم لكن ده مصير الى كذا الى جهنم. لابد ان تربي ابنائك على العقيده صحيح. هذه هي رعيتك التي ستسأل عنها يقينا. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس وحجارة لصلاح اذا اصلح كل انسان اسرته. ولا صلاح للاسره ولا بركه فيها الا برضا الله عز وجل، ورضا الله عز وجل لا يمكن ان يوجد الا بطاعته تبارك وتعالى. لابد ان تعلم ابنائك. لكن يقول لك الاولاد شوف في مدرسه مش عارف اسمها رمضان والكرمتسكاي المدرسة بعد ما دخل راجع الجيش واستنهك في غاية السعادة والراحة على شكل غضب شاعر ان هو عندي يربي ابنائه احسن تربية احسن تربية. وفي واحد ثاني عمال يحفظ ابنه في الان الجيش الاولانية اللي بتروح الرهبات في المنتكال لسه جيل في منتصف الى منتصف التقديم واللاب الثاني لابس جاكيت البيجامة مثلا لابس بيجامة هو راح المدرسة لسه جاي يتعلم القرآن ودي بتسقى الحضارة الغربية. انا بقولش تعلم القرآن بس، ممكن الولد نفسه يكون بتعلم القرآن بالإضافة الى المواد العلمية. هو كان النهارده ان في طبيب وفي مهندس وفي صانع وكثيرة فيها وكذا. كل الموجودين في الحمد الثاني علم البشر خلال كل القطاعات. فقول الأولان ده على حسب الأهداف اللي موجودة في ذهنك تكون حركات حياتك. في إنسان كان يقول والله واحد سمعت بيقول انا يعني نفسي ان انا اقعد في نادي الجزيره واكل كويس واشرب كويس والبس كويس جدا وهكذا. واحد ده موضوع على فكره. هذه هي الاهداف التي يريد ان يحققها. في قسم ثاني ذكر مسابقات القران والفيلم والقسم اللي بيحفظ احاديث ويذهب الى المسجد. الامام احمد بن حنبل لما قال الامام احمد بن حنبل كانت امه وهو الحكومه الخامسه وكانت تكون حائرا فتخرج به في صلاه الفجر في ظلام الظلام الذي يسقط صلاه الفجر فتعود الى المسجد وتقف الخارج تراقبه حتى يصلي صلاه الفجر تمشيه مع طاعه الله عز وجل. لكن انت يا حبيبي يا ابني عايز مش عارف فيديو تجيب لي فيديو لا ما طلعش الواد محروم ابدا عايز مش عارف يروح فين البلاد هو وامه بتاعته يوديه خد شهوات شهوات. لكن المفروض انك انت تربيه على ان يكون رجلا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحسن بن علي وكان طفلا صغيرا الى ما يريدك الى ما لا يريدك. حديث المسلم والسنه والتلميذ والاسناد صحيح. ام ابن عباس في حديث التلميذ الذي سمعته سابقا صحيح احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهه. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. مر اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها العشر. يلا لك لا دي قسوه النبي عليه الصلاه والسلام الذي امر بذلك هو الذي وصفه ربه عز وجل بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول تسميها فتة. الشرع امر انت تجاه ابنائك ان تربيهم من اللحظة الاولى على شريعة ربهم عز وجل. الطفل اول ما بيولد يؤذن في اذنه، يحنك بالتعني، يعق عنه، يهبك عنه. كل هذا تقرب من الله الى الله عز وجل. عسى ان يكون هؤلاء الابناء صالحين. واذا صار ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، امه مسلمه لك. اهدني يا بني ان نعبد الاصنام، رب اجعلني مقيم الصلاه. من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوف الرسل والانبياء، شوف الحكيم لقمان، هذا هو منهج التربيه. يبقى انت مطالب اولا ان تدفع النار عن نفسك، ان تكون مؤمنا بالله عز وجل مطيعا له. ما تجيش على مساله تقول دي مستحبه فضلا عن تقول يا عم ان الله غفور رحيم. لا، حياتك هذه حياه واحده لن تتكرر. اذا جاء ملك الموت الذي خلق يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، حلها انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فانت مطالب بان تكون مؤمنا، ولا يكون الانسان مؤمنا صالحا حتى ينشئ اهله على ذلك، وحتى يجاهر الظالمين. ان الصديق رضي الله تعالى عنه وكان امرا للمؤمنين حسب المنبر وقال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعذاب منه. فالانسان واجبه تجاه نفسه ان يربي نفسه على الايمان والعمل الصالح. اذا ربى نفسه على الايمان والعمل الصالح فهذا سيدفعه الى ان يجنب الناس شروره. الى هذا فيقوم بواجب النصح تجاه الناس، والناصح للناس يؤدي اعظم دور، لانه يريد الخير للناس. الناس الذين ينصحهم يؤذونه إذاية شديدة، وهو مع ذلك أمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اصبر على ما أصابك، هذا هو دور الشرع في إصلاح الفرد وفي إصلاح الأسرة وفي إصلاح المجتمع. إذا رأيت الناس قد اتجهوا إلى الغرب، وإذا رأيت الأسماء الغربية يقول لك مش عارف مين سيدي، مش عارف مين إيه، لا أنت اتجه الى الاسماء الاسلاميه. اذا وجدت الناس اتجهوا الى حتى الاكلات الغربيه، اتجه انت الى الاكلات الشرقيه. هذا سيقودك، يعني افعل هذا بمجرد المخالفه، لان مخالفه هؤلاء ستؤدي حتما في النهايه الى بغضهم واذا بغضتهم فهذه هي النجاه. لان الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويردون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. يعني في كل شيء حاول الا تقلل فيه الغضب، حاول الا تقلل الغضب، وعليك ان تستمسك بدينك. والله عز وجل يفعل بنا وبهم ما يشاء. في رجاء اخواننا هذه الجمعيه تنشئ عيادات لمعالجه النساء، عيادات متخصصه لمعالجه النساء. فارجو من اخواننا ان استطاعوا ان يتبرعوا لعياده النساء في المسجد وللمكتبه الصوتيه ولمشروع كفاله اليتيم. هذه كلها من ابواب الخير. والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حين نزلت هذه الايه خرج ابو طلحه الانصاري رضي الله تعالى عنه من احسن بساتينه اليه المعروف ببيرحاء، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صرفت منه لله عز وجل، فمن كان عنده فضل مال فليساهم به في في هذه المشاريع التي عملتها على المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه المصحف فأصرنا إكماله بهذه المادة. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، الرجل الذي يحمل الأمانة التي أنزلها الله إلى الأرض حمل بها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أصبح الذي يحمل هذه الأمانة، أمانة التشريع، أمانة الدين، أمانة التوحيد، أصبحت حالة نادرة، حتى يقال أن في دم فلان رجلا أمينا. ثم تخرج علينا خضراء الدمن، خضراء الدمن التي يسمونها روزا يوسف، وقد أعلنت الحرب على الإسلام وعلى دعاة الإسلام ورموز الإسلام، فانتهكت كل محرم ونسبت إلى أتباع هذا الدين كل نقص، لم ينجو منها صغير ولا كبير. ما علاقة هذا بموضوع الشيطان؟ ارجع بالذهن، ارجع بذهنك إلى كتاب أولاد حارتنا، لن أطيل عليكم في سرد أبعاده ورموزه ونقاطه لأنها طويلة، لكن أسوق إليكم شيئا واحدا هو الهدف الرئيسي لذلك الكتاب. ما الهدف؟ أنه رمز إلى الله في هذا الكتاب بشخص سماه الجبلاوي ثم أماته في آخر القصة. مات الإله، هذا الإله يفعل ما شئ، لم يعد هناك إله يحاسبك، لم يعد هناك إله ولا شريعة ولا تشريع ولا حلال ولا حرام. ثبت الأمر، مات الإله هذا في زعم الكافر، وأعطاه عليها كفار أهل الأرض أكثر جائزة تعطى، جائزة نوبل. ثم يليها آيات شيطانية، ذلك الذي يسمى سلمان رشدي، آيات شيطانية استهزأ فيها بالقرآن، استهزأ فيها بالله، استهزأ فيها برسول الله، لجميع الرسل من قبله ولجميع أتباعه الذين هم مسلمون لله على ظهر الأرض في هذه الأيام. استهزأ بكل شيء. فماذا حدث؟ لما قامت فئة من فئات الأرض، وللأسف أنهم من المبتدعة، لما قام الشيعة في إيران وأصدروا حكما بإهدار دمه، قام كتابنا نحن الذين يسمون فهمي وأحمد وحسين ومحمود ومحمد، قام كتابنا نحن وقالوا ليس الإسلام فكرا همجيا، إنما يقاوم الفكر بالفكر. إنما يقاوم الفكر بالفكر، ولكن هل يقاوم الكفر بالفكر؟ هذا كفر، ليس بفكر، هذا ليس بفكر. ما علاقة هذا بالشيطان؟ ما علاقة هذا بالشيطان؟ قبل ما أنتهي إلى العلاقة التي أردت أن أثبتها لكم مجسدة أمام أعينكم، أضرب لك مثالا. إذا كنت لم ترى في حياتك من قبل إلا امرأة، لا أقول محتجبة، قل محتشمة تلبس الطويل، ثم فجأة رأيت امرأة تلبس المايوه على هيئة الملابس الداخلية مجسدة العورة وتسير في الطريق، ماذا يحدث لك؟ اندعج، هتتخض طبعا، مش كده ولا ايه؟ اذا لقيت امرأة تلبس شورت وتبدي اسخاذها، ماذا يحدث لك؟ تنزعج. فاذا رأيت بعد ذلك امرأة تلبس الى الركبة يهون عليك الامر، لانها افضل من سابقتها، إذا رأيت امرأة تلبس إلى نصف الساق تعتبرها هذه هي المحجبة. هذه الطريقة تغير المقاييس الفكرية، تحضر الأذهان، تحضر الأذهان بعد تصفية المسلمين تصفية جسدية وإرعابهم بسياط الطغاة، بعد تشهير أذهانهم بولاد حارتنا آيات شيطانية، يأتي مؤتمر السكان. وما هي جنوده التي يقوم عليها؟ هي أشياء باختصار شديد تفطن أنت لها ولا تحتاج إلى تعليق. مؤتمر السكان مؤتمر يعقد هنا على أرضنا على مصرنا المسلمة، هدفه الحد من زيادة السكان. ولا نناقش هذه، هب أنها طيبة وهب أنها كما يدعون خصلة جيدة، ولو أنها هدف استراتيجي أعلنت عنه أوروبا يوم أن قال زعماؤها نحن نعاني أول ما نعاني من القلة العددية، وإسرائيل في قلب الشرق الأوسط لا تعاني من شيء إلا من هذه القلة العددية، والنمو السكاني المرعب المجاور لها ينشئ بهدمها آجلا أو عاجلا. بعدما أعلنوا هذا جاءوا إليكم ليقنعوكم بالحد من السكان، تقليل السكان وتقليل عدد السكان. ليس هذا الذي يعنينا، ما الذي يعنينا هو الوسيلة التي تقترح للحد من السكان. ما هي الوسيلة؟ رفع سن الزواج إلى سن 30. إذن انظر إلى التدريج، انظر إلى التدريج. بعدما يرتفع سن الزواج إلى 30 تمر مرحلة المراهقة، لا بد لنا من وضع حلول للمراهقين. ماذا يفعلون الذين تثور فيهم الشهوة الطبيعية الجبلية التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ يقترحون علينا أولا إباحة الأعراض، إباحة الأعراض، أن تصدر قوانين تحرم على الأب التدخل في شؤون ابنته الخاصة، وأن تكون لها العلاقات الجنسية كيف تشاء، فإذا اعترض أبوها تذهب وتشتكيه إلى الشرطة فتؤدبه الشرطة. هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني أننا نساعد على الثقافة الجنسية وننشر بين الشباب عن جميع الطرق المسموعة والمرئية، الطرق التي يقام وينفذ بها الجنس حتى يتدربون على المتعة ويخرجون ما كبت في نفوسهم فلا يكون هناك كبتا. الثالثة أنه قد يحدث من ذلك أن يقع بعض المحارم على محارمهم، أي أن يقع الولد على أخته، فلا بد لنا أن نقدم النصائح التي تساعد من يريد أن يعاشر محارمه على عدم الوقوع في الأضرار المرجوة. الرابعة أو الخامسة أننا لتمكين الناس من هذا كله ننشر وسائل منع الحمل نشرا كبيرا سهلا متداولا. السادسة وهي القاسمة أننا لابد أن نضع بديل لمن لا يستطيع أن يخرج طاقاته الجنسية بطريقة طبيعية، يجب علينا أن نبيح الشذوذ الجنسي. فعل قوم لوط، هذه هي بنود المؤتمر الذي يزمع عقده. والرؤساء يقولون لا تنزعجون، هذه مجرد اقتراحات ولنا أن نقبلها أو نرفضها، نأخذها فنعرضها على ديننا، فما وافق حالنا نقبله وما لا يوافقه نرفضه. إذن لماذا المؤتمر ولماذا يعقد على أرض مصر المسلمة رغم اعتراض جميع الجهات الدينية الإسلامية والنصرانية على السواء. أول من اعترض هو الفاتيكان، أول من اعترض هو الفاتيكان، وأما مندوب الجزائر ثم قام مندوب سوريا ليتهمهما الاثنان بأنهما متخلفان رجعيان وأنهما يريدان أن يرجع بالمدنية إلى سنين ألفية. ثم يهب جنان الصحافة ليهون الأمر على الناس. لا تنزعج إذا رأيت امرأة تلبس مايو، ولا تنزعج إذا رأيتها تلبس شورت، هذا تدريج. لا تنزعج إذا رأيتها تلبس على الركبة. فإذا جاءك بعد ذلك أنها تلبس تحت الركبة بقليل فترضى به وتقول هذا أخف ضررا مما كان سوف يحدث، لأن الذي كان سوف يحدث تدريب. فإذا هو تدريب للنفوس، تدريب للأذهان، تدريب للأفكار. ثم هم يعلمون أننا لن نقبل شيئا من هذا، ولكنهم فقط النجاح الذي يحققونه أنهم إذا أباحوا فينا بعد ذلك ما هو أدنى رضينا به وقلنا الحمد لله أنه أقل من ذلك بكثير. وكتب الكتاب ما كتبوا، لا أجد وقتا للتعليق تعليقا على ما كتب في زمن الردة والبهتان. في زمن الردة والبهتان اكتب ما شئت ولا تخجل، الكفر مباح يا سكان، ضع ألف صليب وصليب فوق القرآن، ارجم آيات الله ومزقها في كل لسان، ولا تخشى الله ولا تطلب صفح الرحمن. فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا غفران، إن ضل القلب فلا تعجب إن يسكن فيه الشيطان، لا تخش خيول أبي بكر أجهدها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المد أسكبه سيف السكان، أتراه يؤذن بين الناس إلى السكان، أتراه يرسل بسم الله ولا يخشى بطش الكهان، اكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان، واذكر ما شئت ولا تسأل فالكل جبان، فالأزهر يبكي أنسادا ويعيد حكايا ما قد كان، والأقصى يصرخ في صمت بين القضبان، والشعب الطائع في خوف ينتظر العفو من السلطان، والناس تهرول في الطرقات يطاردها عبث الفئران، والباب العالي يحرسه بطش الطغيان. أسألك بربك يا إنسان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد السلطان، أن تسخر يوما من عيسى، أن تلقي مريم في النيران؟ اكتب ما شئت ولا تخجل الكل مهان وجبان، خبرني يوما يا هزلان حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الفنان ام تشعل حقدك في الاسلام، او تغرس سمك في القرآن، ام تحرق دينا في الحانات لتبني مجدك بالبهتان، ام تجعل ماء النهر سموما تسري في الابدان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يبقى شيء من قلم يسفك حرمات الإنسان، اذكر ما شئت ولا تخجل ميعادك آت يا إنسان، دع باب المسجد يا زنديق، دع باب المسجد يا زنديق، وكم واذكر بين الأوثان، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن ويعلو صوت الله ويعلو صوت الله ويعلو صوت الله في كل زمان ومكان يا الله يا الله يا الله عجل بالنصر لدينك واهزم جند الطغيان اللهم عجل بالنصر لدينك واهزم جند الطغيان اللهم عجل بالنصر لدينك واهزم جند الطغيان اللهم عمن أرادنا الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم شل أركانه اللهم يبس الدم في عروقه اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أفشل تخطيطاتهم اللهم أفشل مؤتمرهم اللهم عليك بهم ولمن أعانهم ولمن أتى بهم إلينا اللهم انتقم ممن ظلمنا اللهم الكل يحارب دينك الكل يحارب سنتك الكل يحارب رسولك الكل يحارب أتباعك فانصرنا نصرا مؤزرا اللهم عليك بأعدائك أعداء هذا الدين اللهم انتقم ممن فجع امرأة في ولدها اللهم انتقم ممن فجع زوجة في زوجها اللهم انتقم ممن فجع أبا في ابنه اللهم وفق المجاهدين اللهم فك أسر المأسورين اللهم نجي المسجونين من سجنهم فيك يا رب العالمين اللهم إنهم لا تسجنوا إلا لأنهم يقولوا ربنا الله وما نقموا منهم إلا أنهم قالوا ربنا الله فك أسرهم وفرج كربهم وانتقم ممن ظلمهم ونجنا والمسلمين مما يحدث لهم اللهم كن في عون إخواننا المسلمين المستضعفين في جميع بقاع الأرض وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وأطول الصلاة اللهم يا جامع الصوت ويا سابق الفوز ويا كاسي العظام